القصد منها أن من أحسن جزاه الله إحسانا، ومن أساء عاقبه الله على سيئته وعلى ذنبه ومعصيته. فالإنسان مكرم والإنسان ممتحن، ومن سر التكريم الامتحان أنك ممتحن. وهنا أمر ينبغي أن يضعه الإنسان نصب عينيه وفي ذاكرته دائما، ويكون على ذكر منه أنه مكلف، أنه ممتحن، أنه مختبر. ينبغي على كل واحد منا ألا ينسى، وإن نسي علينا أن نذكر بعضنا بعضا، وعلى الواحد منا أن يذكر نفسه، لأنه لو نسي هذا الأمر وصار سادرا في نسيانه فوقع في الغيث، فلا يلومن وقتئذ إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه. فإن الإنسان يعيش مرة واحدة أو يحيا في حياة الاختبار والامتحان مرة واحدة، حياة الاختبار والامتحان مرة واحدة. أما حياة البرزخ فهي انتظار للحياة الكبرى والحياة الآخرة. إنما ممتحنون بأمر عظيم سماه الله الأمانة، فعلينا أن نقدر الأمانة حق قدرها، وأن نعرف عظمة هذه الأمانة. ولذلك وجدنا الرسل، كل رسول كما في سورة الشعراء يقول لقومه إني لكم رسول أمين. الأمانة محور الرسالة، يقوم على الأمانة، حمل الأمانة. فجاء الرسل أمناء، حتى النبي، حتى الملك الرسول الذي كان يأتي بالوحي نزل به الروح الأمين. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم، مطاع في الملأ الأعلى هناك، مطاع ثم أمين، رسول رب العالمين الملك أمين، والرسل الأنبياء من البشر أمناء، والعلماء أمناء على وحي الله تبارك وتعالى. وأنت مطلوب منك أن تكون أمينا. والأمانة يظن بعض الناس أنها تتمحض في أنه إذا أعطاك إنسان وديعة فأنت إن كنت ستصون هذه الأمانة وستعطيه الوديعة سليمة فأنت أمين، وإلا كنت خائنا. هذا من الأمانة وليس هو الأمانة كلها، بل الأمانة أعظم من ذلك بكثير. تكليف الإنسان بكل شيء كلف به أمانة، الدين أمانة، التوحيد أمانة، إقامة الصلاة أمانة، أداء الزكاة أمانة، الطهارة أمانة ائتمنك الله عليها، الصوم أمانة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمانة، توصيل العلم للناس أمانة، الحكم أمانة. يا أبا ذر إنها أمانة، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه منها، أدى حق الله وحق الناس فيها. أمانة الحكم التي يتصارع عليها الناس ويقتل بعضهم بعض، إنها أمانة، وإنها الأمانة يوم القيامة خزي وندامة. ولذلك من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها كان يوم القيامة في ظل عرش الرحمن. أول السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله من أخذها بحقها إمام عادل. أول السبعة. إذن الأمانة كلمة تتسع لكل شيء فأدخل فيه حتى عقلك يا صاحب العقل. عقلك أمانة، لا تضيع عقلك الذي يشرب خمرا أو يشرب مخدرات ليغيب العقل، هذا لم يصن الأمانة بل خانها. عقلك أمانة، تفكيرك أمانة، يدك أمانة، بصرك أمانة، أذنك أمانة. ولذلك ستسأل، وكل هذه الأعضاء كما قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. إذا الأعضاء ستشهد لأنها كانت أمانة. يا ربي أدى الإنسان حقي أم لا؟ ولذلك يقول الإنسان يوم القيامة وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. الأمانة، أبناؤك أمانة، زوجتك أمانة، زوجك أيها المرأة أمانة. إذن معنى ذلك أن كلمة الأمانة تتسع لتشمل كل شيء لأنك ممتحن بهذه الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. لكن حينما يقول ابن مسعود أول شيء يرفع في هذه الأمة الأمانة وآخر ما يبقى الصلاة، هذه كلمة مرعبة تجعل الواحد منا يخاف، يخاف على دينه، لأن الإنسان كما قلنا لن يعيش إلا مرة واحدة، وبعد ذلك إما جنة أو نار. صدقوني ما يحدث في الدنيا من آلام نفسية أو آلام بدنية لا يقارن بالآلام التي ستكون لأهل الجحيم، ولا يحدث من نعيم لأهل الجنة من المطرفين لا يقارن بنعيم أهل الجنة. يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس غمسة النار، ثم يقال له هل رأيت نعيما؟ يقول لا يا ربي ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأث أهل الجنة الدنيا، بأبأث أهل الدنيا، فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال له هل رأيت بؤسا؟ فيقول لا يا ربي ما رأيت بؤسا. فاعلموا إذن قدر بؤس الدنيا، قدر بؤس الدنيا، وقدر بؤس الآخرة، وقدر نعيم الدنيا، وقدر نعيم الآخرة. ولذلك لا يعمل الإنسان الناصح الصادق العاقل إلا لما يجده يوم القيامة في ميزان حسناته ناصعا أبيض مشرقا منيرا من جراء ما أتى من حسنات في الدنيا. أيها الإخوة الكرام، الأمانة كلمة عامة تشمل كل شيء. ومما ينبغي أن يذكر في قضية الأمانة وهو موضوع خطبة اليوم، أمانة التاجر والصانع. إذا فهمنا الأمر في إجماله وفي عمومه سهل علينا بعد ذلك أن نتناول الأمر الخاص والأمر المقيد من أمانة الصانع وأمانة التاجر. رب العالمين الذي خلقنا، خلقنا لكي نقيم الخلافة على الأرض كما قال إني جاعل في الأرض خليفة. والخلافة ليست بالمعنى الحزبي المذموم الذي يظنه بعض الحزبيين، وإنما الخلافة على الأرض التي خلق الله آدم من أجلها أن تقام العبودية لله في أرضه سبحانه وتعالى، إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول الله، لأن قوله إني جاعل في الأرض خليفة تفسر بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيقول صالح عليه السلام لقومه من ثمود: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فمني من موجبات هذا أو هذه الخلافة أن يقوم الإنسان بتعمير هذه الأرض. وهناك فرائض كفائية ذكرناها قبل ذلك وفرائض عينية، من ضمن هذه الفرائض أن يقوم الإنسان بعمل، عمل صناعي، عمل زراعي، عمل تجاري، ومطلوب منه أن يتخلق بأخلاق الإسلام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ودائما نتحدث عن كون الأخلاق بناء يقوم على توحيد الله عز وجل، يقوم على الأصول الستة للإيمان. فلا أخلاق بدون إيمان، فلا أخلاق بدون إيمان. والإيمان الكامل هو الذي يورث هذه الأعمال العظيمة من الأخلاق الحسنة التي دعا إليها الإسلام وأمرنا بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم نموذج وطئت قدماه هذه الأرض في تطبيق الأخلاق، النموذج الأخلاق العظيم. ولذلك قال عنه ربه: قال وإنك لعلى خلق عظيم. كان المصطفى على خلق عظيم، ونحن مأمورون أن نتأسى به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رب العالمين أمرنا أن نعمل، والرسل ضربوا أروع الأمثلة في هذا. كتب التفسير وكتب القصص النبوي تحكي لنا أن الأنبياء كانوا يعملون ويكدون ويكافحون ويرزقون بكسب أيديهم. فوجدنا نوحا عليه السلام كان نجارا، وكان إدريس كما يقال كان خياطا، وعندنا داود الذي أثنى عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام ضرب المثل برجل ملك، وانظروا رجل ملك يعمل بأشق أنواع الأعمال الحرفية اليدوية، أشق الأعمال، عمل الحدادة، حدادة، والحدادة في الأزمنة القديمة لم تكن كحدادة هذا الزمان، بل كانت تحتاج إلى مجهود عضلي شديد. والرسول عليه الصلاة والسلام يثني على هذا الطراز الفريد من البشر، طراز فريد من البشر. انظر الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه داود في أمرين: في العبادة التي هي عبادة محضة، فيقول: خير الصلاة صلاة أخي داود، صلاة الليل، العبادة المحضة، عبادة محضة، خير الصلاة صلاة أخي داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ينام النصف حتى يعطي لبدنه حقه من النوم، ويقوم ثلث الليل، ثلث الليل يقوم على قدميه لله، وينام سدسه. تقسيم أعجبت المصطفى عليه الصلاة والسلام: خير الصلاة صلاة أخي داود، وخير الصيام صيام أخي داود. كان يصوم يوما ويفطر يوما، وداود لم يكن عابدا طابعا في صومعة يعبد ربه، لا، بل كان رجلا مشغولا بأمور الإمامة العامة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إنا جعلناك خليفة في الأرض، خليفة في الأرض، ويقوم نصف الليل وينام، ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما. ليس هذا وفقط، ما أكل أحد طعاما قط يثني عليه في العبادة التي هي للغير، يعني عبادة لله هو عمل دنيوي، ولكن راعى فيه الإخلاص والحسب الاحتساب لله عز وجل. فهو ليس عبادة محضة، ولكن عبادة من أجل كذا. فقال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. كان ناس كتير يأكلون من عمل أيديهم. لماذا داود؟ لأنه كان خليفة في الأرض. تصور خليفة في الأرض ومع ذلك ما أغنى هذا المنصب السياسي عن العمل للتكسب باليد. ورب العالمين يثني سبحانه على عمل داود ويقول سبحانه وتعالى له ويعلمه كيف يتقن العمل فيقول اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يقول سبحانه وتعالى لداود عليه السلام وقدر في السرد واعملوا صالحا. يعلم كيفية اتقان الصنعة. الله عز وجل يعلم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. كان الضرب الذي يلبسه المقاتل قبل داود عليه السلام قطعة كتلة واحدة فكان يرتديها الجندي لكي يدفع بها عن نفسه تحمي جسده كالقميص الواقي ولكنه من حديد. فكان حين القتال تعيق الحركة ثقل شديد على الجسد. الله عز وجل ألهم داود أن يصنعه حلقات عبارة عن سلاسل متداخلة حلقات. فيلبس الزرد زي المقال عليه عندنا السديري الزرد عبارة عن حلقات متداخلة. فرب العالمين يعلمه قدر في الطرد لا تجعل الحلقة واسعة فينفذ منها السهم ولا تجعلها ضيقة فتعيق حركة الجندي. قدر في الصرف. رب العالمين يثني على داود ويعلمه اتقان الصنعة. اذا اتقان الصنعة من الامانة. فانت اذا كنت صانعا عليك ان تتقن صنعتك. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام مبينا ان الرب سبحانه وتعالى يحب من يتقن الصنعة. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. للاسف نجد ان من يصنعون في بلاد المسلمين لا يتقنون اعمالهم وكثير منهم متدينون. وهؤلاء ما فهموا التدين حق فهمه ما علموا ان هذه امانة. وللاسف حينما دخل التهاون على الأخلاق على أخلاق المسلمين في الأزمنة المتأخرة أزمنة الضعف والتخلف أصبح كثرة كاثرة من المسلمين متهاونين في كل شيء. يعني حتى الذين يتصدرون للتعليم يتهاونون في التعليم. هل نحن نعلم كما كان يعلم سلفنا؟ هل طالب العلم الذي يتعرض لتحضير درس يتقن تحضير درسه كما كان يفعل السابقون ام انه يؤدي عملا روتينيا سهلا رهوا؟ لا، ما كان السلف كذلك. كانوا يعرفون قيمة الكلمة علم سيخرج منك وانت موقع الرب العالمين. العلماء موقعون والمفتون موقعون على الرب العالمين. فاعلم انك ستسأل عن كل كلمة تنطق بها عن كل كلمة تكتبها. هذا الكلام يقال للعامة لكل من صناعته الكلام او صناعته الكتابة او صناعته التعليم. فالإعلاميون مسؤولون امام الله عن كل كلمة ينطقون بها لان الكلمة امانة. والكاتب الذي يكتب ستفنى يداك ولكن الكلمات تبقى وستحاسب عنها بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد أصبح الآن من يتكلم يحفى عليه كلامه ويحفظ عليه ويسجل. كان في القديم لا تسجل الكلمات إلا مكتوبة. الآن أصبح الأمر أصعب. أصبحت الكلمات مسجلة بالصوت والصورة. من الممكن بعد 200 سنة او 300 او اكثر او اقل يفتح جهاز المسجل او النت الان او الكمبيوتر فيفتح ويسمع صوتك. ان كنت تنشر بدعة، ان كنت تنشر ضلالا، ان كنت تنشر تكذيبا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كنت قد كتبت، كل شيء ستسأل عنه. داء الاستهانة الذي انغرز فينا في العصور المتأخرة، أصبح الناس يتهاونون في الكلمة، حتى الذين يعني لهم نصيب في تعليم الناس قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، برامج في الإذاعة، برامج في التلفزيون، دروس في المساجد، مجال في الجامعات، الكل يتكلم. هل كل إنسان قبل أن يتكلم يعلم جيدا أنه كما قال تعالى وما كنت في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما كنت تتلو وما تتلو وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل. نكرة في السياق النفي تفيد العموم، إلا كنا عليكم شهودا. راعوا رقابة الله أيها المتكلمون، أيها الكاتبون، أيها العاملون، تذكروا أنكم تحت رقابة الله عز وجل، تحت رقابة الذي لا يغفل ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. قبل أن تتكلم بالكلمة، قبل أن تكتب، قبل أن تعمل، اعلم أنك مراقب، وليست رقابة من أجهزة الدولة، لا، هذه رقابة ضعيفة، مهما كانت دقيقة فهي رقابة مهترئة، رقابة ضعيفة، رقابة بشر، لكن رقابة الرحمن الرحيم العليم بكل شيء. أيها الصانع، حينما تعمل هل أنت تعلم أنك مراقب من قبل الله عز وجل؟ والله يحب إذا عملت العمل أن تتقنه. الشرع أعطاك حقك كاملا وقال أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، ولكن في نفس الوقت أمرك أن تكون أمينا في عملك. كثرة كاثرة من العاملين يطالبون بحقوقهم كاملة بل أكثر من حقوقهم، ولكن عند التنفيذ، أين التنفيذ؟ للأسف تنفيذنا لا يصل في أحايين كثيرة لا يتجاوز 50%. الطبيب الذي تذهب إليه لكي يكشف عليك، أحيانا كثيرة تجد الطبيب اللي بيكشف عليك بيفكر في أشياء أخرى. بتقول إيه؟ ما بيركز في اللي أنت بتقوله، وبيكتب الروشتة مسائل روتينية، مش مركز، مش فاضي، الكشوفات كثيرة. سيسأل عن ذلك أمام الله عز وجل، وقد يقول الأمر لا يحتاج إلى تحليل، لا يعمل تحليل، روح يعمل إشعاع، اعمل لي تحليل وإشعاع، وشايف الشخص اللي أمامه الفقر يبز من عينيه بزة، هو لا يراعي مثل هذه الأمور، لا. وربما كتب روشتة في اتفاق معين مع بعض شركات الدواء من أجل أن تعمل له العيادة أو شيء من هذا القبيل. كل هذه الأمور خيانة للأمانة أيها الأطباء، ومالكم مدخول بالحرام يا ملائكة الرحمة كما يقال عنكم. هذا العمل خيانة لله ولرسوله، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أيها المدرس الذي لا تتقي الله في تدريسك وتقول أصل المرتب واخده على قده، بنديهم على قد فلوسهم، هناك من لا يستطيع أن يعطي أبنائه دروسا خصوصية، اترك العمل إن لم تكن تستطيع، لو العمل لا يناسب الأجر اترك العمل، ولكن اتق الله في أبناء المسلمين، اتق الله في أبناء المسلمين، المدرسون، الأطباء، المحامون، المهندسون، الحرفيون، إن كان هؤلاء ما يقال عنهم خريجوا الكليات، كليات القمة بهذه الأخلاق إلا من رحم ربي، فما بالكم بالعامل الذي لم يتلق حظا كبيرا من التعليم، حظ قليل من التعليم. تجده نفس الكلمة ندي الناس على قد فلوسها مع انه بياخد اكتر من حقي، ياخد اكتر من حقي، ومع ذلك يظلم الناس ولا يتقن العمل. هذه مشكلتنا، كل واحد منا يسأل عن حقه ولا يقول للأمة أين حق الأمة عندي. الموظف الذي يذهب إلى الديوان هدفه ذاهب ليس من أجل أن يؤدي وظيفته، كثير منهم من أجل تقضية بيزنس وأعمال خاصة واستغلال نفوذ واستغلال مناصب، ليس إلا ستسأل عن ذلك يوم القيامة. والغريب أنه بعد ما يطلع المعاش تجده بعد كده يصبح معارضا من المعارضين. من تكون من ضمن منظومة الفساد التي أنكمت الأنوف، لكنك بعد أن تترك المنصب إذا بك تتحول إلى كرسي المعارضة، ويصبح بعد ذلك يتحدث والله البلد فيها كذا ولو كان كذا لكان كذا. من تكنت قاعد على الكرسي، هل هذه الأمور لم تذكرها إلا حينما غادر، ولا للكرسي رونقه وللكرسي أبهته التي تجعل من يجلس عليه يسعى لتحصيل مصالح شخصية ومصالح خاصة؟ أمان أمة محمد عليه الصلاة والسلام في رقاب الجميع. صدقوني الأمانة ليست في عنق رئيس الدولة كما يظن كثير من الناس فقط، وإنما كل منكم على قدر مسؤوليته في عنقه أمانة. رئيس الدولة أعانه الله في عنقه أمانة، كل محافظ في محافظته في عنقه أمانة، كل وزير في وزارته، وكيل وزارة، رئيس ديوان، رئيس مصلحة، رئيس قسم ولا مأمور قسم ولا رئيس هيئة كذا أو كذا، كلكم مسؤولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نحن في خطب الجمعة نخاطب كل الأنماط، فيكم الحرفي وفيكم الموظف الكبير وفيكم الموظف الصغير وفيكم المتوسط وفيكم وفيكم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدقوني لو صلح حال الكثرة الكاثرة من المسلمين لتغير وجه الأرض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال هذا الكلام ولم أقله أنا، حينما قال ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام، فلما قالت له أم المؤمنين أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. فالعمل الذي ينبغي الآن على العلماء وعلى كتائب التوحيد وعلى أهل النصيحة أهل النصح والإرشاد أن يضيقوا مساحة الفساد، أن يضيقوا مساحة الخبث، محصرة الخبث في أضيق نطاقه. لا تستطيع أمة في أي زمان من الأزمنة أن تقضي على الخبث قضاء مبرما، لا نستطيع، لأن الخبث موجود في كل عصر وفي كل أوان. كانت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها منافقون ورجس كما قال الله تبارك وتعالى، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، ولكن كان الخبث محاصرا في أضيق نطاق. أما العمل العظيم فكان للأمناء على وحي الله وعلى الأمة، أمناء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يعرفوا لهم قدرهم. نحن عملنا الآن أن نحاصر الخبث في أضيق نطاق لتقليله، أما كثرة الخبث فهذا يدمر الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام المصطفى كلام نؤمن به إيمانا يخالط الدم، المفروض على كل مؤمن أن يصدق كلام المصطفى المسند إليه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة كما قال مشايخنا وسادتنا وأئمتنا من أهل الحديث. طالما صح الحديث فهو مذهبي. الرسول قال نعم إذا كثر الخبث، هناك صالحون في الأمة نعم، ولكن إذا كثر الخبث في الأمة تكون الأمة معرضة للضياع. هذا هو أعظم شيء يقال عنه الأمن القومي، أكبر شيء لمن يتكلمون عن الأمن القومي الامن القومي محاصرة الخبث في اضيق نطاق. حاصر الخبث، الخبث الاعتقادي، خبث في الاعتقاد، لا تمكنوا للشيعة الرافضة هذا من الخبث، لا تتركوا ان يستشري بحجة ان البلد مفتوحة لكل الاراء واصحاب الافكار. لا، هؤلاء يضربون الامة في مقتل، فاحذروا، حافظوا على معتقدات الامة ان تمثل، فلا بد من حفظ. وهذا امر ينبغي على المسؤولين عن المؤسسة الدينية في البلاد ان يقوموا بمحافظة الخبث العقدي في اضيق نطاق حتى لا يستشري، ويبقى للأمة اعتقادها، ويبقى للأمة دينها، ثم أخلاق الأمة، أخلاق المسلمين. الأخلاق لو انتشرت أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام وأخلاق صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام لما اشتكينا من شيء على الإطلاق. صدقوني، هل تعالج مشاكل الأمة بالأخلاق، بنشر الأخلاق بين الناس؟ إن العلماء والكتاب والمصلحين والذين يمتلكون منابر إعلامية مسؤولون أمام الله مسؤولية جسيمة عن توجيه هذه الأمة، وإلا أنت من الممكن أن تفعل ما شئت، ولكن اعلم أنك إن فعلت ما شئت لن تترك كما تشاء، وإنما سيأتي اليوم الذي ستحاسبون فيه أمام ربكم تبارك وتعالى هذه الأمة الإسلامية العظيمة التي ورثناها، ورثنا أرضا وعرضا وأناسية وأراضي كثيرة، ستسألون عن هذه الأجيال، ستسأل بين يدي الله عز وجل. لقد ائتمنتكم الأمة، أسلافكم ائتمنوكم، آباؤكم وأجدادكم ائتمنوكم، هل حافظتم على هذه الأمانة أم ضيعتموها؟ نسأل الله تعالى أن نكون من الأمناء حق الأمن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، غرضنا من هذا الكلام أن يقوم كل إنسان بأداء ما عليه من حقوق. لن يصلح أمر هذه الأمة إلا إن قام كل إنسان في موقعه بأداء حق الأمانة التي في عنقه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن أن تتحول الأمة في مجموعها وفي أفرادها إلى مراقبين، وكل واحد يتحدث عن الأمة والخراب الموجود في الأمة ويبرئ نفسه، مع أني كنت قد ذكرت لكم قبل ذلك عمن يتكلمون عن الفساد، تجد الإنسان يدخل عليه والبلد فيها وفيها والمجتمع فيه وفيه، وافضل يعدد وانت تبقى عامل انفك ريحته كل فساد. هو من ضمن منظومة الفساد. ممكن تسأله: انت بتشتغل ايه؟ سأله سؤال: انت بتشتغل ايه؟ ماذا قدمت لهذه الأمة؟ ماذا عملت لهذه الأمة؟ تجده هو عال على المجتمع وعال على الأمة وليس عامل بناء فيها، لا أقول بل عامل عدل، في أحيان كثيرة يكون سلبيا، شيء يعتبر يعني متعادل، لا هو إيجابي ولا هو سلبي، يعني زي ما بيقولوا كده العامة تبوسه وتحطه جنب الحيط، مش أي لازمة. ومن الممكن أن يكون سلبيا، سلبية تدمر الأمة، تجد الأمة تؤتى من أمثال هؤلاء. لا يا أخي، أدي الذي عليك أنت أولا. كل واحد اسأل نفسك: ما هي الأمانة التي أنيط بعرقي أنا؟ أمنت إيه؟ حددها الأول كل واحد من يا ليتنا لو أهل هذا المسجد بعد هذه الخطبة كل واحد ذهب إلى بيته منفردا يسأل نفسه: الأمانة التي أنيط بي وأنا الآن لو مت وسألني الله عز وجل ماذا ستكون إجابتي؟ وخلي بالكم عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وجميعا سنمتحن وجميعا سنسأل. إياك أن تظن أنك لست مسؤولا عما يحدث في مجتمعك، لا أنت مسؤول. قد تكون مسؤوليتك واحد في المليار، لكنها مسؤولية. لو كل واحد منا أدى الذي عليه صدقوني لتغير وجه الأرض. على سبيل المثال في قضية الأسعار، الدولار ارتفع، كل من كان عنده سلعة، وقلت هذا الكلام وغضب مني الصيادلة وغضب مني التجار. أما لما قلت لهم أنت اشتريت السلعة بالسعر الرخيص فلا يجوز لك أن تبيعها بالسعر الغالي، لأن هذا من الاحتكار، والأمة تمر بظروف خطيرة. أتكلم عن مصر، لا أتكلم عن دول أخرى، أتحدث عن المجتمع المصري. قالوا لا، وغضب الناس. حتى معرض الكتاب الدولي كان الكتاب أبو عشرة بيتباع بعشرين وبأكثر من عشرين، مضاعفة للمئتين في المية وأكثر، مع أن الكتاب هو مشتريه بالسعر الرخيص. وجعل طلاب العلم الفقراء لا يستطيعون أن يشتروا الكتاب الإسلامي لكي يستفيدوا ويتعلموا. الآن الدولار في النازل، تيجي تقول لهم الأسعار ما بتنزلش ليه؟ يقول لك ما احنا مشترينها بالغالي. سبحان الله، وانت لما كنت مشتريها بالرخيص قلنا لك بيعها بالرخيص؟ قلت لا، ده انا بعد كده هشتري بالغالي. طب الان الدولار بدا ينزل، ونسال الله ان يسحق، ان ينزل حتى يسحق هو ومن انشاته. المهم ان هذا الدولار بينزل، تقول لهم طب والاسعار ما الاسعار بتعلى ما بتنزلش؟ وبتوع الادويه بيقول لك الاسعار لسه هنعليها تاني. سبحان الله، اصل السوق حر. حر ايه؟ انتم تريدون ان تدمروا الامه، هل انتم اعضاء نافعون في الامه ام تضرب الامه من خلالكم في ظهرها بخنجر مسموم؟ كل انسان مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى. يا صاحب الحرفه اد الامانه في حرفتك، ايها التجار لكي يبارك الله عز وجل لكم في تجاراتكم عليكم أن تتقوا الله. لا تفرح بالكسب الكثير، هذا الكسب الكثير إن كان حراما فإنك ستتركه أو يتركك، قد يتركك أو تتركه، وستحاسب عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. نرى البعض يترك ثروات ضخمة لأبناء يستخدمون الأموال في أسوأ ما يكون في شرب مخدرات وغيره. أولادك لا ينتفعون، ومن الممكن أن يضيعوا هذه الأموال، وأنت الذي ستسأل عنها، وأنت الذي ستحاسب. ليس عن الأموال وحدها، ستسأل عن الأموال المسروقة والأموال والتجارة المغشوشة والصراع المغشوشة، وستسأل عن تربية أبنائك، لأن المال والصنعة والحرفة والتجارة كانت أمانات، وابنك وابنتك كان أمانة في عنق، كل شيء أمانة. فأعدوا للسؤال جوابا، وأعدوا للامتحان إجابة تنجيكم، فإنها إما جنة أبدا أو نار أبدا. واعلموا أن الآن دنيا وغدا آخرة، وغدا هذه قد تكون بعد ساعة. لا أنا ولا أنتم نضمن أن نذهب إلى بيوتنا. احيانا يموت الانسان في حادث، احيانا يموت الانسان بسكتة قلبية، من الممكن ان تأتي لحظتك او تأتي لحظتي قبل ان نتمم هذا المجلس، ومن الممكن الا نذهب الى بيوتنا. فماذا انت فاعل؟ لا توجد رجعة مرة اخرى، بل حينما يسأل الانسان ربه الرجعة يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لا توجد رجعة، ولكن يوجد يوم آخر، ويوجد امتحان عصيب، ويوجد صراط مستقيم تزل عليه الأقدام، ويوجد ميزان لا يترك مثقال ذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح